السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يقول الله سبحانه وتعالى، كان السياق في الآيات الماضية عن قضية الولاء والبراء وعظيم أهميتها في الدين وأنها من أصول هذا الدين العظيم. فبين الله تعالى أن من أحد أسباب الولاء والبراء أن هؤلاء الكفار يتخذون شعائر الإسلام هزوا وسخرية. وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال تعالى مخاطبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، يعني هل تعيبون علينا، هل تجدون علينا، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هل هذا يعني ما يجعلكم تعيبوننا؟ أننا نؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى، ونؤمن بجميع الرسالات السابقة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ يعني بل إيماننا أن أكثركم فاسقون خارجون عن طاعة الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ مثوبة يعني أشد من ذلك جزاء وثوابا. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت يعني الذين يعبدون كل ما عبد من دون الله. يعني إذا أردتم أن تنقموا حقيقة انقموا على هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله قردة وخنازير بسبب عصيانهم في السبت، وأيضا عبدة الطاغوت. هذا الذي ينقم وهذا الذي ينتقد وهذا الذي يعاب، لا يعاب الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم يعني المنافقون إذا جاءوا عند المؤمنين يدعون أنهم آمنوا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قد دخلوا بالكفر، يقول المؤلف، أي أظهروا النفاق، أظهروا الإيمان نفاقا، والواقع أنهم دخلوا في الكفر وخرجوا متلبسين به. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني ظاهرهم الإيمان لكن حقيقتهم الكفر والعياذ بالله. والله أعلم بما كانوا يكتمون. ترى كثيرا منهم، وترى كثيرا منهم هؤلاء المنافقين يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، السحت يعني الحرام. لبئس ما كانوا يعملون لولا أنهاهم الربانيون والأحبار. ربانيون علماء، عباد بني إسرائيل، والأحبار علماء بني إسرائيل. لولا أنهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إذن بنو إسرائيل يسارع عامتهم بأكل السحت الحرام وبالإثم والعدوان، وعلماءهم وعبادهم لا ينهونهم عن ذلك. يعني أمة ساء علماؤها وعدم وعامتها كلهم في غاية السوء. ثم أيضا نقل الله تعالى عنهم شيئا عجيبا، عجب من ذلك كله، أنهم يتهمون الله سبحانه وتعالى أشد الاتهام. يتهمون الله تعالى، الله وتقدس علوا عظيما، بالبخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة. المغلول الذي ربطت يده إلى عنقه يسمونه مغلول. فهم يزعمون أن الله مغلولة يده إلى عنقه، يعني لا ينفق ولا يبسط يده سبحانه وتعالى بالكرم. وهذا قمة الافتراء والكذب على الله والتألي على الله. يعني هم يزعمون أن الله حبست يده عن العطاء جل في علاه وتعالى عما يقولون. فقال الله تعالى ردا عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل هم الذين يعني لعنوا بهذا القول والعياذ بالله. بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهل أعظم من الله تعالى؟ كم في الناس من أعداد، وكم في عالم الحيوان من أعداد، وعالم الأسماك وعالم الطيور، كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى ويطعمها ويسقيها. من أعظم الله؟ من يستطيع أن يرزق يعني كل هذه العوالم ولا يبالي جل في علاه ولا يرى في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلى الآن، ما غاض يعني ما نقص مما في ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وأدخلت المخيط في البحر وطلعته كم ينقص من البحر؟ لا شيء. هذا ما أنفق الله سبحانه وتعالى من أول الخليقة إلى هذا اليوم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في هذا إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني كلما جاءهم القرآن وجاءهم الأدلة والبينات يزيد هؤلاء الطغيان والكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ألقى بين اليهود العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب، إذن هم سعاة ودعاة حرب، يسمونهم دعاة سلام في الزمن هذا، والله تعالى يخبرنا أنهم دعاة حرب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. إذن هم أكثر الناس سعيا في إيقاد الحروب ومحاولة للإفساد بين الناس ومحاولة لإيقاد الحروب. كانت الأوس والخزرج قبل الإسلام يأتي اليهود بن النضير ويهود بن قريظة فيوقدون بينهم الحروب ويبيعون على هؤلاء السلاح وعلى هؤلاء السلاح. وهذه سنتهم اليوم، تجار السلاح في العالم اليهود يوقدون الحروب ويذكونها ثم يبيعون على هؤلاء أسلحة وعلى هؤلاء أسلحة. كما قال الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يقول المؤلف: من فوائد الآيات ذم العالم على سكوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها. من فوائد الآيات سوء أدب اليهود مع الله، وذلك أنهم وصفوه سبحانه وتعالى بأنه حابس للخير لا ينفق ولا يعطي. ومن فوائد الآيات إثبات صفة اليدين على وجه يليق بذات الله وجلاله وعظيم سلطانه. ومن فوائد الآيات الإشارة لما وقع في بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق. أقف هنا إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير الآيات. أسأل الله تعالى وقت وياكم فهم كتابه والعمل به وإنه وياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله.